قال يا أخي يعني أنت في مطعم عام؟ قال تقريبا. قال كيف تقريبا؟ يعني لعلك تطبخ عند عائلة؟ قال يعني صار الأمر قريب جدا. قال يا أخي أخبرني، أنا أدارسك يعني هيك. قال له الحق أنني أنا طباخ في القصر الجمهوري. علم الآن الطبيب يعني لماذا لا يريد هذا الرجل أن يذكر هذا الكلام. يقول لي الطبيب عندما انتهينا من المعالجة أغلقت الباب وسألت هذا الرجل الكبير، قلت له إذا سمحت أنا أريد أن أسألك سؤالا، كيف صرت طبيبا في القصر، في قصر الملك، أو طباخا في قصر الملك؟ قال الحق أنني كنت أعمل في مطعم عام وأنا مجتهد في انضباطي بالدوام والحمد لله، ونظيف في طعامي وصناعتي جيدة، يبدو بأن سمعتي انتشرت في الزائرين لهذا المطعم والمشترين عنده، يبدو بأنهم علموا بأن هذا الطاهي إنسان جيد. في يوم من الأيام قال جاءني أحد الضباط ليقول لي إنني أحتاج في بيتي طاهيا للطعام، ممكن أن تكون عندي طاهيا والأجرة تساوي أجرة التي تعمل بها في المطعم وزيادة. قال لي بالطبع العمل في البيت أسهل بكثير من العمل في مطعم عام، انتقلت. قال لكن هذا الضابط زواره من رتبته وأكبر وأقل، هكذا يعني دعواتهم. قال يبدو بأن سمعتي الحسنة أيضا انتشرت. وفي يوم من الأيام وبينما كنت في عملي جاءني شخصان يقولان لي إن الملك يريدك. قلت عجيب، يريدني أنا؟ أنا إنسان بسيط يعني. قال والله هو يريدك، تفضل تذهب معنا في اليوم كذا. قال أذهب الآن. قال فذهبنا وإذا الملك في انتظاري. قال أنا عجبت، أنا إنسان بسيط. يقول لي الملك، يقول لقد فقدنا طباخا عندنا ونحن بحاجة إلى طباخ إضافي، وسمعنا عنك سمعة جيدة، ممكن أن تكون عندي طباخا في هذا القصر؟ فقلت له طبعا نعم. قال ومن ذلك الوقت صرت طباخا للقصر. يقول لي الطبيب عندما خرج هذا المريض من عندي بكيت. قلت له لما تبكي؟ قال لأن كل دوائر الحكومة أنت الذي تقدم لها طلبا لتعمل فيها، كل الدوائر، كل المؤسسات، كل الوزارات، لكن وحده قصر الملك هو الذي يرسل لك خبرا ليجعلك عاملا عنده. يا أيها الإخوة، أنتم الآن تستعدون لتعملوا في قصر ملك الملوك، ولولا أن سمعتكم عنده ما كانت جيدة ما استدعاكم. إياكم أن تحسبوا أنكم هنا لأنكم أنتم تريدون، أبدا، لأنه هو يريد، ولو لم يردك لما جاء بك. سمعتكم عنده يبدو بأنها جيدة، أرجوكم حافظوا على هذا الأمر، لأن ملك الملوك طلبكم وتريدون أن تعملوا أو يريدكم أن تعملوا عنده في الدعوة الإسلامية. عنوان المحاضرة: الدعوة الإسلامية، تعريفها، حكمها، أهميتها. سنبدأ أولا كما ترون المحاضرة فيها ثلاث فقرات: التعريف والحكم والأهمية. الفقرة الأولى في التعريف: الدعوة الإسلامية كلمتان، سنتكلم على الدعوة وسنتكلم عن الإسلام ثم نتكلم عن الدعوة الإسلامية. أولا الدعوة كما تعلمون في العلوم المدرسية المتقنة، إذا أردت أن تعرف أمرا ينبغي عليك أن تتناوله من جانب لغوي ثم من جانب اصطلاحي. الدعوة لغة لها أكثر من 10 معان تصب كلها في الطلب. فالدعوة ودعا في اللغة ممكن أن يكون طلبة، ادعوني أستجب لكم، اطلبوا مني أستجب لكم. ودعا في اللغة بمعنى نادى، ادعوا لي فلانا يعني نادي لي فلانا. ودعاه أحمد إذا سماه أحمد. دعا في اللغة لها أكثر من 10 معاني، تصب هذه المعاني العشرة كلها في معنى الطلب. ودعاه إلى وليمة أو إلى مباركة كما أمر الشيخ من أجل رسالة الدكتوراه، إن شاء الله يكون هذا الأمر إذا طلبه للقدوم إلى دعوة. إذن الدعوة لغة لها أكثر من 10 معاني تصب كلها في الطلب، بينما الدعوة اصطلاحا هي الدعوة إلى أمر مخصوص، طلب الرجل أو المرء أو الإنسان إلى شيء مخصوص، هذه الدعوة. الآن الإسلام، الإسلام لغة هو الاستسلام والخضوع، وهنا أمر مهم. تذكرون يا شباب هناك أفلام قديمة هكذا عند الأطفال يرونها، ونحن عندما كنا أطفال كنا نراها، وهناك بعض الألعاب يلعبها الأطفال. يقول واحد للآخر، هي مثلا لعبة فيها معركة، يقول له أسلم هكذا، ويشير بأصبعه كأن في يده يعني فردا أو قطعة نار، يقول أسلم. ماذا يفعل هذا؟ يرفع يديه هكذا، أو يقول له استسلم، يرفع يديه يقول حاضر، يقول امشي إلى الأمام الذي خلفه يمشي، اجلس يجلس، قم يقوم، ائتني بكأس ماء يأتي بكأس ماء. الإسلام يا شباب في اللغة استسلام بين معترضتين، هل أنت مستسلم لحضرة الله؟ ولله المثل الأعلى، ينبغي عليك أن تكون مستسلما كاستسلام الأسير بين يدي آسره. إذا قال الله تعالى لك وأرسل رسالة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، تقول حاضر. إذا قال ويل للمطففين، تقول لبيك. إذا قال ويل لكل همزة لمزة، تقول لبيك. إذا قال أقيم الصلاة، لبيك. قم الليل إلا قليلا، لبيك. ادعوني أستجب لكم، لبيك. ما أنت مستسلم، أنت سيدك رب العالمين هو الذي يأمر، وأنت تقول حاضر لبيك، ما تأمرني أنا حاضر. الإسلام لغة الاستسلام والخضوع، واصطلاحا هو الاستسلام والخضوع لما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن يا أيها الإخوة، لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا تعاليمه، ما عرفنا كيف نتقرب إلى الله تعالى، ولا عرفنا ما المفروض وما المسنون وما المباح وما المكروه وما الحرام، لولا أنه علمنا وبلغنا عن ربه هذه الرسالة وهذه الدعوة الإسلامية لما علمنا. فهذا تعريف الدعوة لغة، وهذا واصطلاحا، وتعريف الإسلام لغة واصطلاحا. الآن ما تعريف الدعوة الإسلامية الآن مع بعضها البعض؟ الدعوة الإسلامية هي طلب الناس للانقياد والخضوع لما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي الدعوة؟ طلب، والإسلام هو استسلام. إذن هي دعوة الناس، الطلب إلى الناس أن ينقادوا ويخضعوا لما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف، وأنا عرفتها فقلت هي فن التعامل مع الناس من أجل جذبهم إلى الله تعالى وإلى دينه الإسلام. مرة ثانية ياريت الآن ننتبه مع كل كلمة من هذا التعريف، أنا سأتواصل معكم بشيء. فن التعامل مع الناس من أجل جذبهم إلى الله تعالى وإلى دينه الإسلام. سأبدأ معكم في كلمات هذا التعريف. الدعوة هي فن التعامل، الدعوة فن يا أيها الإخوة. الرقص ليس فنا، لأن القرود تحسن أن ترقص، ما في مشكلة يعني إذا واحد رقص، أي إنسان يأتي به بطريقة ما، اجلس معه ساعة ساعتين، دعه يرى كيف حركات الجسد تصير، يصير هذا الفن. لكن أن تصير ماهرا في الدعوة إلى الله، عندها تكون فنانا. أن تصير ماهرا في جذب قلوب العباد إلى حضرة الله، عندها أنت فنان. أن تكون ماهرا، عندك قدرة على سحب سخائم صدور الناس تجاه هذا الدين، لتنقلهم من أعداء إلى أبناء، أنت الآن فنان. فن الدعوة فن. لذلك لا تحسبوا بأن أمر الدعوة الإسلامية أن أحفظ آية أو حديثا أو كلمة أو خطبة فألقيها فأنا صرت من الدعاة. لا شك يعني هذا فيه خدمة بطريقة ما لهذا الدين، لكن حقيقة الدعوة تحتاج إلى سهر مضن وتفكير وتتابع في العقل الباطن عندك، كيف أنا سأنقل هؤلاء الناس إلى حضرة الله تعالى؟ أتذكرون أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان في كل ليلة يأتي إلى بيت أبي بكر يتدارسان أمر الإسلام؟ إيش يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي 23 سنة، إذا عديناهم 366 يوم ضرب 23 سنة، كل يوم ساعة ساعة ساعة أقل تقدير مع أبي بكر يتدارسان أمر الإسلام، لأن الدعوة فن وليست بالسهولة. يعني أنت أن تمسك إنسان في الطريق تقول يا أخي افعل كذا اترك كذا، خلاص هذه دعوة إلى الله، هذا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبدا. يحتاج إلى تفكير، يحتاج إلى أن تخضع لدورات، يحتاج إلى أن تتعلم أساليب، يحتاج إلى أن تذكر الله كثيرا، تحتاج إلى صلة بالله قوية، تحتاج إلى دعاء، تحتاج إلى قيام ليل، تحتاج إلى قراءة مضنية حتى تستطيع أن تؤثر في هؤلاء الناس. الدعوة فن، والفن يا شباب بالمناسبة يحتاج إلى ثلاث أمور. أي فن؟ يحتاج إلى موهبة وعلم وممارسة. تريد أن تصير فنانا بأي شيء؟ فنان في الخطابة، فن هذا، فنان في التدريس، فن، فنان في الصلات الاجتماعية من أجل أن تجذب الناس لهدف ما، هذا فن، فنان في الإنشاد، هذا فن، فنان في تلاوة القرآن، هذا فن. أي فنين يحتاج إلى أمور ثلاثة: موهبة وعلم وممارسة. اعلموا أن كل واحد منا موهوب بأمر، الله عز وجل وزع المواهب في هؤلاء العباد، كل واحد فينا موهوب، وأقوانا هو الذي يستطيع أن يكتشف موهبته وينمي هذه الموهبة ليستخدمها في خدمة هذا الدين. جيد؟ قد تكون أنت موهوبا بالخطابة، أنا لست موهوبا بها. قد تكون أنت موهوبا بالإنشاد، أنا لست موهوبا به. قد تكون أنت موهوبا بإقامة العلاقات الاجتماعية، أنا لست موهوبا. قد تكون أنت موهوبا بإدارة مشاريع إسلامية، أنا لست موهوبا به. اكتشف أنت ما هي موهبتك، إما تكتشفها أنت، وإما أن تسلك على يد مربي يكتشف لك هذه الموهبة. الفن يحتاج إلى موهبة، ثم يحتاج إلى علم. يعني إذا أنا كنت موهوبا بالإنشاد، ما معناته بأنني سأصير منشدا إذا لم أتعلم الأنغام والإيقاعات وأتدرب على يد أساتذة؟ أبقى هكذا يعني أنشد أناشيد بسيطة جدا، لكن إذا تدربت أدخلت العلم أصير أنا ماهرا في هذا الإنشاد. موهبة وعلم، ثم أحتاج إلى ممارسة، أن تمارس هذا الفن. الدعوة إلى الله فن. ابحث في نفسك أنت ما موهبتك، إلى ماذا تميل. هناك بعض الإخوة لهم موهبة حفظية عالية جدا، هذا موهبة ما كل الناس، الناس كلهم عندهم سوية معينة من الحفظ، لكن أنت موهوب في الحفظ. الإمام الشافعي رضي الله عنه كان موهوبا بالحفظ، إذا نظر في صحيفة قال فالتفتت عينه إلى الصحيفة الثانية، خاف أن تعلق الصحيفة الثانية في ذهنه، ليس طبيعيا الإمام الشافعي. والعلماء قالوا علماء هذه الأمة معجزات لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حفظ الله بهم الدين. الدعوة هي فن التعامل. طيب النقطة الثانية، مع الناس، نحن نتعامل مع كل الناس، هذه الناس اسم جنس محلى بأل يفيد العموم، نحن مطلوب منا أن نتواصل مع كل الناس، بس كل منا على قدره وعلى طاقته. المسلمون وغير المسلمين، الكبار والصغار، الرجال والنساء، كلهم باختصاصه، لكن الدعوة الإسلامية فن التعامل مع هؤلاء الناس. أما ما تقول أخي أنا ما أتواصل إلا مع أهلي، لا، الدعوة هي فن التعامل مع الناس عامة، لكن راعي اختصاصك وراعي قدرتك. يعني ليست قدرتك الآن أن تتحدث عن الدعوة الإسلامية مع أناس ليسوا مسلمين، ليس في قدرتك الآن أن تتحدث في الدعوة الإسلامية مع أناس ملحدين مثلا، مع أساتذة جامعيين، هذه لها اختصاصها ولها أهلها، لكن الدعوة ككل هي تعامل مع كل الناس. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، من أجل، لها هدف، لها هدف. نحن لا نريد أن نتواصل مع الناس فقط هكذا، يعني أنا أريد أتواصل لأروي يعني دافعا في داخلي، أحب التواصل مع الناس، لا، في هدف، في غاية أنا أريد، هذا الذي نحن نسميه في الشريعة النية، وهذا الذي يسميه أهل التربية الروحية الإخلاص. هذه الدورة ليست يا شباب لملء ساعة من الوقت، الشيخ والأساتذة وأنتم ما أكيد ما عندنا فراغ لنجلس مع بعضنا، عندكم أعمال، كل منكم ترك عمله وجاء، لماذا؟ من أجل يوجد هدف أنت. وبالمناسبة الفقهاء كلهم يذكرون مبحث النية في مطلع مباحث الفقه، والإمام الشافعي والإمام البخاري صدر كتابه بإنما الأعمال بالنيات، وقالوا يدخل هذا الحديث في ثلث العلم، وقالوا يدخل في نصف الدين، وقالوا يدخل في 70 كتابا من أبواب العلم. وأهل التربية الروحية عقدوا مادة تصحيح النية. ليش يا شباب أنتم هنا؟ لماذا؟ ماذا تريد؟ ديروا بالكم، صححوا النية أرجوكم حتى لا يضيع الوقت ويضيع الجهد. من أجل، إذن هي فن التعامل مع الناس من أجل جذبهم. فرق كبير بين من يطيع صاغرا وبين من يطيع حبا، فرق كبير بين من يأتي مدفوعا ومن يأتي مجذوبا. يقول لك أنا ما أستطيع، إذا قال حي على الصلاة ما بستطيع أجلس، بدي أقوم. أتدرون بين يدي من أريد أن أقف؟ ما بيستطيع. عمر طعن في بطنه، سقي الحليب فجعل اللبن يخرج من بطنه، قال الطبيب إنه يموت، قال وكان مغمى عليه أياما ثلاثة لا يفيق عمر، فكنا إذا أردنا أن نوقظه قلنا له الصلاة يا عمر، قال فقام عمر. الله أكبر، ما الأمر؟ في جذب. عمر مجذوب، قلبه مجذوب إلى حضرة الله، ليس مدفوعا، جاء مجذوبا إلى حضرة الله تعالى. يا شباب نحن نريد مع بعضنا البعض أن نتساعد في خدمة هؤلاء العباد لنجذبهم إلى الله جذبا، ولا نريد أن ندفعهم دفعا فنسقطهم. إذا أحب العبد ربه، إذا أحب العبد سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الحب أوثق عرى الإيمان. إذا فن التعامل مع الناس من أجل جذبهم إلى الله. يا شباب من الله؟ نحن دائما نقول بسم الله، الحمد لله، ما شاء الله، أعوذ بالله، لا إله إلا الله. من الله؟ الشمس أكبر من الأرض 1,300,000 مرة. شمسنا هذه يوجد مثلها في مجرة درب التبان 30 مليار شمس. تعرفون المليار كم؟ 1,000,000,000. تعرفون إذا واحد بده يعد من 1 لمليار قديش يأخذ وقتا؟ بالله عليك يا حبيبي إذا سمحت اجلس هون لتعد لنا من 1 لمليار، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 100, 110, 130، كم سيأخذ وقتا يا شباب؟ 30 سنة. لبكرة هذا الرجل ظن بأن أمرك 30 عام يحتاج حتى يعد من 1 إلى مليار. الله خلق 30 مليار شمس في مجرة درب التبان التي ننتمي إليها. الشمس تعتبر من الكواكب النجوم الصغيرة، أكبر من الأرض 1,300,000 مرة. كل هذه المخلوقات الخالق لها هو الله الذي ندعو إليه. يا الله من أنت؟ بالله عليك أين بقيت أنت؟ والله يا شباب لو لم يأذن لنا أن ننطق باسمه لما استطعنا، والله لو لم يأذن رب العالمين لنا أن ننطق باسمه لتفجرت قلوبنا من ذكر اسمه فقط. لو قلت الله لتفجر قلبك، ما تستطيع. من أنت ومن هو يا رجل شيء؟ نحن نقول والله فلان داعي إلى الله. يا الله ما أصغرني وإذا ماذا أدعو؟ يا الله من أنت يا رجل؟ أنت تدعو إلى الله، من أنت؟ من أنت بالله عليك؟ إذا أردت الآن مدير شركة هنا يريد أن يجعل لك إيش نائبه أو داعي إليه، ما يرضى، يقول أنت من أنت حتى تصير أنت معي في الإدارة؟ روح يا أخي ائتني بواحد معه شهادات عالية وله خبرة فيه. أنت ستصير داعيا إلى الله. إذن هي فن التعامل مع الناس من أجل جذبهم إلى الله وإلى دينه الإسلام. نحن لا نعلم طريقا يقربنا إلى حضرة الله تعالى إلا ما جاءنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم في خلال هذا الدين. لذلك ما فرض فرضناه، وما سن استحب استحببناه، وما أباح أباحناه، وما كره كرهناه، وما حرم حرمناه. هذا هو تعريف الدعوة، فن التعامل مع الناس من أجل جذبهم إلى الله وإلى دينه الإسلام. الآن طيب تعريف الداعية، يعني أنت هو إنسان اختاره الله تعالى وشرفه لحمل وأداء أمانة الدعوة، هو إنسان اختاره الله تعالى وشرفه لحمل وأداء أمانة الدعوة. كمان سأتحدث معكم في هذا التعريف. أول شيء هو إنسان، هذا تكريم كبير، تكريم كبير. يعني في مخلوقات كثير، في مخلوقات في هذه الحياة كثيرة، الله عنده مخلوقات عجيبة. كنت أدرس في برنامج يتحدث عن البحار وعالم البحار، تعرفون السردين؟ هذه علب السردين، في سمك موجود في البحار في المحيطات اسمه السردين، سمك السردين، هذا سمك هكذا صغير يا رجل. هذا السمك تمشي الدفعة الواحدة من هذه الأسماك 10 مليون سمكة مع بعض البعض، هذه دفعة واحدة. في حوت موجود في البحر إذا فتح فمه ليأكل وجبة أكل 10,000 سمكة سردين. أنتم الآن تأكلون علبة السردين 3 يشتركون عليها، الحوت إذا فتح هكذا لقمة واحدة 10,000 سمكة سردين. الله عنده مخلوقات كثير يا رجل، ترك الجميع وجاء لك يا بني آدم، لك يا إنسان، الداعي وإنسان، شايف؟ ليس ملائكة، بل إن الله أسجد لك الملائكة. يا لطيف أديش أنت غالٍ على حضرة الله تعالى. الداعية هو إنسان. نقطة ثانية، اختاره الله تعالى. مرة ثانية يا شباب صدقوا بأنكم هنا لأن الله اختاركم، وإلا يوجد أمثالكم كثر في، يوجد أمثالكم كثر في البلاد والعباد. أتظن نفسك بأنك تنطق بالشهادتين بملء إرادتك أو باختيار منك يعني وحدك؟ والله لولا أن الله عز وجل اختارك لما كنت، فهذا فضل الله. والله لو بقيت ساجدا على الأرض من الآن إلى يوم القيامة لأنه اختارك، اختارك أن تكون مسلما، اختارك أن تكون من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويختارك لتكون داعية. تذكرون بأن الله عز وجل قال لسيدنا موسى: وأنا اخترتك، أنا اخترتك. يا شباب هذا هذا هذا المعمل وهذا المصنع وهذه الشركة التي فيها الدعوة إلى الله، رب العالمين صاحب القرار فيها كما هو في كل الكون. فوالله احمدوا الله لأنكم هنا. الداعية هو إنسان اختاره الله تعالى وشرفه، والله هذا شرف لك، والله شرف لك، أكبر من أكبر شهادة تحصل عليها. إيش يعني أنت أستاذ دكتور في أكبر فرع تقنيا أو نظريا، تطبيقيا أو نظري، إيش يعني؟ إذا كان الله راضي عنك لتكون موظفا في في في في ما هو يريده في هذا الكون، هذا أحسن بكثير. لذلك هذا شرف من الله تعالى لا يدانيه شرف. لحملي طبعا نحن في دعوة إلى الله عز وجل، ما بصير هذه الدعوة أنت تدعو كيفما شئت، لابد أن تحمل شيئا، لابد أن تحمل. إذا ما حملت إلا كيف ستدعو؟ ما بصير. يعني الآن بالله عليكم يا شباب، ما أدري إذا في واحد بيننا مثلا طيار أو درس في الطيران، ما فيش، لا يوجد. بالله عليك الآن أنا سأستأجر لك طائرة، بالله اذهب أنت وقد الطائرة. يقول شو أخو الطائرة يا أخي، ما بعرف شيء بقيادة الطائرة، حملني مهام قيادة الطائرة بعدين قل لي. لذلك يا شباب إذا أردنا أن ندعو إلى الله عز وجل، ما بيصير واحد يكون ماشي في الشارع يقول يلا أنا أريد أن أصير داعيا إلى الله، لابد أن يسلك على أيدي علماء، أيدي شيوخ، أيدي معلمين، يدرس شيئا حتى يعلم الناس الصواب لا يعلمهم الخطأ. أقول لكم شيئا، في العيادة عندي جاري في العيادة، أنا طبيب أسنان، جاري في العيادة هو طبيب طوارئ. هذا طب الطوارئ من أجل الأمور مثل حادث سيارة، حريق، هكذا سقوطات معينة. جاءه اثنان من الشباب يقولان له: إذا سمحت نريدك أن تذهب معنا إلى البيت لأن والدتي سقطت على يدها ويدها فيها انتفاخ، نريد أن تشاهد هذا الأمر. قال: عفوا أنا لا أذهب إلى البيوت، يعني إيتوا بها إلى هنا. قال: لا ما نستطيع أن نأتي بها إلى هنا. قال: لماذا؟ قال: لأن مات أبي وأمي في العدة، في فترة العدة، هكذا قال. قال: ولا يصح في العدة أن تخرج المرأة من البيت. قال: بس أنا لو جئت إلى البيت ما أستطيع، أريد أن أصورها في التصوير، يعني يصورون اليد بعدين نحكم. قال أرجوك تعال بلاش العدة ما يصير مشكلة بعدين. يقول لي هذا جاري، يقول والله أنا ما أعرف الأحكام الشرعية بس قلت يعني حرام هؤلاء، يلا سأذهب. قال فذهبت فشاهدت امرأتان جاوزت 60، يدها قد شد عليها ضماد بقوة، قال واليد منتفخة مع شيء من الإحمرار والإزرقاق. قلت ما هذا؟ قال هذه سقطت هي. قلت منذ متى؟ قال من البارحة، لكن الآن يزداد الألم. قال فأنا فتحت مباشرة هذا الضماد. قال والله يا دكتور لو أنهم تأخروا يوما آخر لاضطررنا إلى قطع اليد. جاءني ليقول يا أستاذ شيخ حسن، قال أستاذ صحيح يعني في الشريعة ما بيصير المرأة المعتدة أن تخرج؟ قلت سامحهم الله، والله يعني كان لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا وأصيبت هذه المرأة بشيء لقال لهم قتلوها قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ يجوز في الشريعة المرأة المعتدة أن تخرج من البيت لحاجة مثل هذه، تذهب إلى الطبيب أو الطبيبة، تصور الطبيبة وتضع الضماد وتعود إلى البيت بأدبها الإسلامي، ما في مشكلة في النهار. إذن هم يظنون بأنهم خدموا الدين، يعني بأنهم قالوا لأمهم ما تخرجين من أجل الشريعة الإسلامية. الشريعة لا علاقة لها بهذا الأمر، بالعكس لو حدث مكروه لهذه المرأة لعاقبتهم الشريعة الإسلامية. إذن الدعوة يا شباب فيها حمل، لابد أن تحمل شيئا قبل أن تؤديه، أما كل واحد يؤدي على كيفه كيف ما شاء. هذه ليست دعوة الإسلام، هذه دعوة إلى ما يأتي إلى بالي. لذلك الداعية هو إنسان واختاره الله تعالى وشرفه لحمله بس بعدين وأدائه، ما يكفي الحمل وحده، لابد أن تؤدي هذه الأمانة. إذا حملتها وأبقيتها في جيبك أديها يا أخي بأصحابها. يا شباب أنتم تقرؤون القرآن الآن كما قرأه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تعرفون كيف تعلمتم هذا؟ هناك أناس حملوا وأدوا. أتذكرون قصة الروم والإشمام في سورة يوسف عليه السلام؟ تقرؤونها عندما تقول يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف؟ إيش يقولون في موضوع الروم بالله عليكم إذا أحد منكم يذكر؟ يقول هذه هيئة في الشكل لا يدركها الذي لا يبصر، لا يوجد صوت فيها، فقط هيئة في الشفتين. لماذا يفعلون هذا الروم؟ لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قرأ الكلمة ضم شفتيه. يا الله نحن نقرأ بنفس الطريقة التي قرأ بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى فيما يتعلق بضم الشفاه أو فتح الشفاه. في أناس أمناء يا أخي حملوا وأدوا، ما يكفي تحمل أنت. أنت الآن تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وصلت الصلاة 1400 سنة و 31 سنة يا رجل؟ هناك أناس حملوا وأدوا. أنت تصوم كما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف حدث هذا الأمر؟ هناك أناس حملوا وأدوا. إذن الداعية إنسان واختاره الله تعالى وشرفه لحمله وأدائه، بدك تؤدي. أما إذا حمل الآن يوجد بعض إخوة طلاب علم يتعلم يتعلم يتعلم يتعلم يتعلم ثم لا يؤديه، له أجر على التحمل بس له حساب على عدم الأداء. ليش ما أديت أنت؟ يقول والله أنا ما عندي فراغ، ما عندي شيء، أريد أن أفتح عندي دكان أبيع فيها السمنة والرز والسكر، معلش الله خير إن شاء الله، ما عندي وقت، أعتذر. هناك إنسان صار له يحضر الخطب 40 سنة، 40 سنة يحضر خطبا، يقول يا أخي أنت بمن أثرت ودللت على طريق الإسلام؟ يقول شو بيعرفني، والله أنا ما بعرف شيء يا أخي. الله يخلينا الشيوخ. لا يا سيدي الله يخلينا ياك كمان، أنت نريدك أنت أن تؤدي أن تحمل هذه الأمانات يا رجل. التجار المسلمون هم الذين أوصلوا الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها. قزم ابن العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرفون وين مدفون يا شباب؟ في الصين. بالله عليكم ما ذهب، ما الذي أذهب القسم ابن العباس ابن أخولي عبد الله ابن عباس إلى الصين؟ مدفون هناك. أبو أيوب الأنصاري تعرفون بأنه في تركيا مدفون، يمشي على رجله. أبو الدرداء يعقد مجالس العلم هون، تعرفون زرتم مقام سيدنا أبو الدرداء هنا؟ والله شيء عجيب، كيف وصل أبو الدرداء من المدينة المنورة إلى إيش مدينة دمشق؟ مرة أحد الإخوة كان إذا شي يوم الله أكرمنا والشيخ حسان أخذنا إلى العمرة وأخذكم إلى العمرة طبعا وتدفعون مو ببلاش. أحد الأساتذة أخذ طلابه إلى عمرة بالبر بين تبوك. أنت تدخل إلى الحدود السعودية تصل إلى تبوك بعدين ستمشي هكذا فيك المركبة ساعات طويلة باتجاه مكة والمدينة المنورة. المهم الطريق صحراوي هكذا رمال ممتدة على اليمين وعلى اليسار. الأخ المسؤول عن الرحلة الشيخ الأستاذ قال لصاحب الباص إذا سمحت توقف، وقال للشباب كلهم شباب قال يا شباب يلا اتركوا الأمتعة وانزلوا. قال وين ننزل يا أستاذ؟ شو ننزل؟ وصلنا إلى المدينة ما في شيء هون. إلى مكة؟ قال انزلوا انزلوا. قال لصاحب الباص نحن سنمشي الآن مشيا على الأقدام لمدة ساعة موازين للطريق، أنت استريح قليلا ثم اتبع بنا. قال أستاذ لماذا نمشي يا حبيبي؟ الله يوفقك نركب بالمركب، لماذا نمشي؟ قال حتى تعلموا ما معنى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة على قدمين، ما معنى أن الصحابة طلعوا إلى غزوة تبوك 15 يوما ذهابا و15 يوما إيابا و20 يوم إقامة في اشتداد الحر وقلة الزاد وقلة الظهر. أنت تعرف يعني نحن لا تؤاخذوا، نحن نقرأ هكذا في السيرة رضي الله عنهم صلى الله عليه وسلم هيك ده كلام بكلام يعني عرفت. بالله عليك جرب شوي، جرب مشاهم هيك ساعة والله صار لما يقول لك يا أخي صلى الله عليه وسلم يقولوا من قلبي يا أخي زي. لما يقول لك سيدنا رضي الله عنه صار من قلبي يقول رضي الله عنه على هذا الأمر. يا رجل مشى 15 يوما والله شيء كبير هذا. إذن الداعية هو إنسان اختاره الله تعالى وشرفه لحمل وأداء أمانة الدعوة. يا شباب الدعوة الإسلامية أمانة في أعناقكم، من قبلنا أوصلوها إلينا، الآن هي في أيدينا. أحد أمرين، يا نوصلها لأولادنا يا إما ما عندنا وقت لنوصلها ولا عندنا فراغ ولا عندنا استعداد لنوصلها لأي سبب من الأسباب. لكن ترى إذا فعلنا هذا والله الحساب عسير جدا جدا، والله ستلعننا كل الأجيال التي ستأتي بعدنا. أهل الباطل يا شباب لا يفتؤون يتكلمون في باطلهم، يتكلمون ليل نهار. إسرائيل أعدت 4 أقنية فضائية الآن تبث إلى البلاد العربية والبلاد الإسلامية 24 ساعة. تعرفون ماذا يوجد في هذه الأقنية الفضائية؟ الشذوذ الجنسي، مو الفاحشة ليس الزنا ولا المخدرات، الشذوذ الجنسي يبثون 24 ساعة. تعرفون شو معنات يبثون 24 ساعة؟ أنا أقول لكم قصيدة إذا أردت أنت أن تصورها لتعرض في التلفاز مدة قراءة هالقصيدة أو النشيدة مع بساطة إنتاج وإخراج 3 دقائق تحتاج إلى عمل شهر، 3 دقائق تلفزيونية تحتاج إلى شهر. إذن الساعة التلفزيونية كم؟ إذن 24 ساعة تلفزيونية كم؟ إذن 4 أقنية فضائية ستبث 24 ساعة كم؟ كم تحتاج من الأموال؟ أحد الإخوة صور قصيدة، قصيدة هكذا لقناة فضائية 2 مليون ليرة سوري كلفت القصيدة 3 دقائق عرض. معناتها الساعة كم يكلف؟ معناتها 24 ساعة كم يكلف؟ معناتها 4 أقنية فضائية كم تكلف؟ أهل الباطل لا يفتؤون يتكلمون في باطلهم. أتعرفون لماذا الباطل أحيانا تعلو أو يعلو في الساحة؟ لأن أهل الحق صامتون. والله عز وجل قال وقل جاء الحق، بس يأتي الحق أرجوك تعال يا حق، لأنك إذا جئت الباطل يذهب. ما تخافوا يا شباب مهما كان الباطل كبير، مهما كان الليل بهيم فقط تأتي الشمس يذهب، بس تأتي أرجوك تعال يا شمس، بس إذا الشمس ما جاءت سيبقى الليل. إذا الحق ما نطق ما يعني الباطل موجود يصول ويجول في صحته. اجتمع الحق والباطل يوما، قال الباطل للحق أنا أقوى منك، قال الحق أنا أثبت منك، قال الباطل سأقتلك، قال الحق لكن أبنائي سيقتلونك. يا شباب الحق لازم يتكلم، حق الخير لازم ينشر. نحن نهدي الأرض زهرا وثمارا وسوانا يشعل النار ضراما. أمريكا أحرقت نخيل العراق يا رجال، والله شيء عجيب هذا الكلام. ما دخلوا ماشي يا أخي، الناس لهم دخل بس النخيل إيش له علاقة؟ العراق تصدر للعالم 80% من التمور، 80% من تمور العالم موجود من العراق. أمريكا أحرقت النخيل في العراق. إسرائيل حولت فلسطين إلى أرض محروقة. القنيطرة عندنا ما زالت هناك شواهد، دمرت عن بكرة أبيها، دمرت عن بكرة أبيها. الآن لما ضربت غزة بما ضربها الإسرائيليون لعنة الله عليهم، الآن يكتشفوا في أورام وسرطانات تنتشر. هيروشيما ونياكازاكي ضربتها أمريكا، ما زال إلى الآن تعاني من الويلات. يا أخي الباطل يتحرك، فيا شباب لا تصمت عن الحق، قل كلمة الحق. لا نحتاج إلى صراع ولا إلى صدام، بس نحتاج تتكلم، قل كلمة الخير، قل لأخيك، قل لابني، قل لأختي، قل لجاري، قل اشترك بعمل شيء لخدمة هذا الدين، ولا تبقى أنت هيك بدون يعني بدون حراك جالس هيك تقول والله حلوة المحاضرة يا شباب، والله حلوة، الله يجزيك الخير يا شيخ، حلوة الدورة، حلوة، شو استفدنا حلوة لما بشعر، بس إذا أنت تحركت يكون شيئا. يا شباب كان عنوان المحاضرة، يلا بس أختمها بهذه الأحاديث، الدعوة الإسلامية تعريفها وحكمها وأهميتها. اليوم بس تناولنا في تعريف الدعوة، عرفت لكم الدعوة لغة واصطلاحا والإسلام لغة واصطلاحا والدعوة الإسلامية بتعريفين، ثم الداعية وتكلمت معكم بهذا الداعية، ولعل الله عز وجل يتيح فرصة أخرى نتحدث في حكم الدعوة وفي أهمية الدعوة. ختاما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. الحديث رواه الإمام أحمد. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الطبراني: ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظون، والله ليعلمن قوم جيرانهم ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم، وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون، أو لأعاجلنهم العقوبة. والحديث عند الإمام الطبراني. أنا يعني شاكر لكم إصغاءكم ومسرور جدا، والحقيقة يعني أنا تأثرت وتباركت بوجودي معكم، ولا شك أن حالكم مع الله، وأن من قام على هذه الدورة وعلى رأسهم الشيخ حسان جزاهم الله خيرا، إن شاء الله لهم أجر كبير في هذا الأمر. نسأل الله أن يقبلنا جميعا في خدمة دينه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.